لما قتل الرجل بعدما قال لا اله الا الله كما عند الليل، قال اقتلته بعدما قال لا يا عبد، اقتلته بعد قال يعني بعدما قال لا اله الا الله، قال يا رسول الله انما قالها ابتغاء السيف، قالها يعني ما قالها لما وقر في قلبه، لا كان كافرا، فلما استمكنت منه ورفعت السيف عليه قال لا اله الا الله، الظاهر انه قالها خوفا من السيف. قال النبي هل اشفقت عن قلبك، هل اشفقت عن قلبك؟ ولهذا لا نحكم على الناس وان فعلوا افعال الكفر، نقول فعلوا فعل الكفر، لكن ما نقول كفار. ثم فرق كبير، الفعل كفر لا بأس، بل يجب عليك ان تكفر من كفر الله عز وجل، الذين كفرهم الله وجب عليك ان تكفرهم. والفعل الذي اتفق اهل العلم على كفره وجب عليك ان تعتقد انه كفر، لكن هل يلزم ان من وقع فيه وقع في الكفر؟ هذا خطا، هذا نوع. وثم نوع ثالث في مساله الولاء والبراء، وهي معامله المشركين من غير محبه لهم في امور الدنيا، في التجارات ونحوها، في التجارات ونحوها. هذا الامر لا شيء فيه، ليس مخرجا من المله وليس حراما، وهذا الامر لا يستغني عنه احد، حتى الانبياء لم يستغنوا عن هذا الامر، وهو معامله المشركين في البيع والشراء والتجارات في امور الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم رهن ذرعه عند يهودي، كان يستخدم اليهود، كان يستخدم النصارى، كان يعاملهم هذا لا شيء فيه، طالما ان قلبه يعتقد كفره وانه لا يحبون من وجه واحد. وثم يعني عناصر اخرى في مساله الولاء والبراء كما قلنا، ليس هذا موضع البسط فيها، ولكن اشرنا اشاره الى هذه المسائل. ولهذا من احب المشركين لديانتهم واحب ظهورهم على اهل الاسلام ما حكمه؟ فعله كفر. من احب المشركين قرابه ومصلحه لا لديانه هذا محرم وليس كفرا. من عامل المشركين من غير محبة أمر مباح لا بأس، أمر مباح لا بأس به. ومن هذا يعلم أن المعاملات مع الشركات اليهودية، مع الشركات التي تدين بدين الكفر، ليس محرما، وإن كان الأولى بالمسلمين أن يستغنوا عنه، وإن كان الأولى بالمسلمين أن يستغنوا عنه. لا يحل لأحد من المسلمين أن يحرم هذا، لأن التحريم إنما هو لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فلا ينبغي على مسلم مكنه الله عز وجل على أمره أن يجعل مشركا وكافرا رئيسا عليه، هذا لا يحل. قلنا هم بغضاء عند الله وهم بغضاء عندنا، فلا يحل لك إن كنت ذا منصب أن تصدر هؤلاء في المجالس وأن تجعل لهم وظائف يتحكمون فيها يعني بها باسم المسلمين، هذا أمر محرم، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يتخذ هؤلاء رؤساء. والبقية تعلمون. فهذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي التي ينص عليها أهل العلم بقولهم مسألة الولاء والبراء. ثم انتقل الشيخ رحمه الله عليه إلى فقرة ثانية. نعم، في كل ولاية. ثم قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. من يقرأ؟ اقرأ معنى ايه؟ معنى واعظم ما امر الله وجل او يشرك الله عز وجل في هذا النوع.

بهن لا إله إلا الله وطاشت السجلات وكان الرجل من أهل الجنة. تعمل صف التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص ما يكون على عمه أبي طالب. نفع أبو طالب ولا ما نفع؟ نفع، صد عنه هذا قريش، فكان على فراش موته وعنده أصحاب السوء. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. كلمة لو قالها من قلبه لنجاه الله عز وجل، لكن كان آخر كلامه أنه على دين عبد المطلب. ولهذا تدعو ربكم سبحانه وتعالى أن يحفظ عليكم دينكم وأن يحفظ عليكم كلمة التوحيد. فالشيخ رحمه الله يختم هذه المقدمات بالكلام على التوحيد، قال: وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو عبادة غيره معه. هذا أمر قبيح. إذا كنت موقنا بما قدمناه لك فلا يحل لك بل يقبح في حقك أن تشرك بربك عز وجل. وهذا التوحيد يشمل أنواع الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما الربوبية فهو الذي عناه الشيخ بقوله أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، هذا هو معنى توحيد الربوبية، أن تفرد ربك عز وجل في الخلق والتدبير. وأما توحيد الإلهية فهو الذي عناه بقوله أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، وهذه الجملة التي نحن في شرحها. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو أن تعتقد أن ربك سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته، وبسط الكلام على أنواع التوحيد الثلاثة ليس هذا موضعه. ونختم إن شاء الله عز وجل بهذه الكلمات في هذه المقدمات، ثم ننتقل إلى صلب تلك الرسالة التي بدأ الشيخ رحمه الله بقوله: فإذا قيل لك من الأصول الثلاثة، أشرحها إن شاء الله عز وجل المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. طيب، نجيب على بعض الأسئلة. الموعد كما هو الموعد من الفرقة والخميس بعد العشاء، حتى تغير الساعة ما تتغير يعني نخبركم يعني ثلاث أربعين. لا، احنا معادنا ان شاء الله في هذا التوقيت الشتوي بعد العشاء، في لما يغيروا الساعة يبقى إن شاء الله بعد المغرب إن شاء الله. يقول: أنا مقبل على الزواج، وأهل زوجتي سيفعلون في تمجيد الدي جي يعني الموسيقى والأغاني. وقلت لهم: أحضر أنا والزوجة، فهل أنا آثم؟ لا تأثم، بل يجب أن تأثم إن حضرت. تأثم إن حضرت. يقول: هل لا أذكر، هو يتكلم عن اللبن من أجل عدم انتصار حلال الحرام، وهل بيعه رشد تجاري؟ لعل يقصد أن بعض الناس يضعون مادة على اللبن حتى يأخذ وقت في كما يقول وقت صلاحية، الكربونات، يعني هل يضر بالناس؟ إذا كان يضر بالناس يحرم، إذا كان يضر بالناس يحرم. يقول: أسألك أن تبين لنا مواضع سجود السهو وكيفيته من القلب فيه. يقول: رجاء أن تقص محاضرة لفقه الصلاة. طيب، هذا الموضوع إن شاء الله في الفقه، يعني مسألة سجود السهو فيها آيات كثيرة، ولكن يعني مجملها السهو الذي فيه نقصان يكون في الصلاة لا بعد التسليم. السهو الذي يكون فيه نقصان مثلا نسي التشهد الأوسط يلزمه سهو، فهل يفعله بعد السلام أو قبل السلام؟ قبل التسليم. فإن نسي شيئا أو زاد شيئا، رجل صلى 5 ركعات في الظهر، هل يسجد للسهو قبل أن يسلم ولا بعد أن يسلم؟ بعد أن يسلم، هذا ضابط. أما تخصيص محاضر الصلاة فيأتي معنا إن شاء الله، نحن اضطربنا إن شاء الله من انتهاء من باب الطهارة من كتاب الطهارة، و يعني نستلم إن شاء الله فيه. أما اسم الصحابي فهو اسمه عيار ابن حمار المجاشعي، اسمه عيار ابن حمار المجاشعي. يقول: كيف أعامل النصارى الذين هم جيراني؟ النصارى حكم معاملة النصارى كما قلنا أمر مباح، لهم حقوق الجيران، إن كانوا جيران لهم حقوق، لا يظلمون. الظلم ولو على البهائم محرم، الظلم ولو على البهائم محرم. هؤلاء النصارى لا يجوز لك أن تظلمهم أو أن تأخذ حقهم، هذا لا يجوز، لهم حقوق. لو مرض أحدهم لا بأس أن تزوره حتى يستأنس بالإسلام، ربما يسلم الشهد على ذلك، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي. فهؤلاء لهم حق علي، الضابط أن تؤدي لهم الحقوق من غير ميل القلب لهم، ثم مع عدم الظلم لهم. لا يجوز لك أن تظلم لا اليهود ولا النصارى، لا اليهود ولا النصارى، أعني اليهود الذين دخلوا بلادنا مستأمنين، وهذه مسألة يعني سنذكرها بالتفصيل في موضعها إن شاء الله. لكن هؤلاء الذين يحاربون المسلمين، فلو أنك في أرض يحارب فيها الإسلام فوجب عليك أن تجاهد، لكن أيضا الجهاد له ضوابط، يعني أيضا يعني تفصيلها في موضوع إن شاء الله. يقول: إذا دعاني جاري الكافر إلى فرحي أو فرح ابنته، يقول: فما الحكم إذا دعاني في كنيسة؟ لا تذهب، دعاك كنيسة لا تذهب. يقول: هناك بعض الأطعمة من الطيور التي لم تذكر بعينها في كتاب السنة كالبط والحمام وغيرها، فما حكمها؟ حلال، عندنا نص بتحريم كل مخلب، كل ذي مخلب من الطير وكل ذي نام من السباع، ما على ذلك فالأصل فيه الحل. يقول: إذا أصدت الأبواب أمام الطالبين وأسدلت الستور في وجوه السائلين، هل هذه كلمة صحيحة أم خاطئة؟ هل المقصود بها جمع الستائر أم ما معناها؟ هي كلمة من أكثر؟ الستور، نعم، يعني كلمة من هي؟ إذا أسدلت السطور أمام الطالبين وأسدلت السطور في وجوه السائلين، إيه معناها؟ إيه هو المعنى؟ أنا فاهم معناها؟ والله إحنا لا يعنينا هذا الكلام، طالما أنه من الراجل ليس معصوما، لا يعنينا هذا الكلام، سواء كان صح أو خطأ، أنا لا أفهم أصلا الكلمة، يمكن عشان اللغة العربية عالية شوية تكون فيها. يقول: هل قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة ولا تقرأ من الدليل؟ نعم، بل الذي نذهب إليه أنها أقرب إلى الركنية، أقرب إلى الركنية تسقط بأن يكون الرجل محبوبا. تفصيلها يعني هذا يعني هو يقول بالدليل الكلام طويل في هذا المسألة. هناك رجل يبيع السواك فقال حديث ليروج به سمعته تخيروا من السواك ماء فهل هذا حديث؟ وإن لم يكن حديث فهل أخبر إخواني ألا يشتروا منه شيئا؟ والله إذا كان هذا الرجل الذي يعني كذب يعني ينصح ينصح كل عنوة من البطيخ ولو تعلمون ما في الحلبة فلا هذا حديث باطل هذا حديث باطل. فلو كان هذا الرجل الذي افتراء كذبه فينصح هذا الرجل. يقول رجل يعمل بمصنع هذا المصنع عوامل العملاء على يعني النصارى وإلا رجل أشترك معه مع رجل المسلم في الطعام وأكل معه فهل عليه شيء؟ كما قلنا الضابط ألا تكن بينك وبينهم مودة قلبية. يقول إذا سلم علي أحد إذا قال لك أهل القتال السلام عليكم تقول وعليكم كيف نرد على النصارى؟ يعني يقول الذي يقولون ذكر القرآن أن ذكر القرآن عيسى يبشر الرسول بعد اسمه أحمد لكنه نبيكم اسمه محمد وليس أحمد هذا كلام باطل. أنا أخبركم بشيء ما من عبد ما من يهودي ولا نصراني إلا ويعلم صدق محمد صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يموت إلا ويعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعهم إلا الهوى والكذب. أما أنه اسمه محمد يعني هذا ابن كثير هذا كلام طبعا يعني جواب عليه من حيث الأول لكن الشاهد أنا أذكر لكم شيء أن ابن كثير في كتاب البداية والنهاية يقول وقد تكلمت مع رجل من قساوستهم فوجدته في دينه كالحمار. وهذا أعجب حالهم هؤلاء لا يفهمون الله تعالى طمس على قلوبهم وجعل عليها غشاوة فكلام باطل يعني وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. كل أخت متزوجة وقد خدمت أمها كثير فأرادت الأم أن تعطيها عطية دون إخوتها فهل هذا جائز؟ لا يجوز للرجل أن يخص واحدا من أبنائه دون الباقين ولو كان يخدمه ولو كان يخدمه هذا لا يجوز إلا إذا رضي الباقون إذا رضي الباقون فالأمر لا بأس به لكن أن يخصهم بعطية فلا يجوز. يقول كيف أدعو النصارى وغيرهم من الإسلام بسمتك تدعوهم بسمتك بصدقك بحسن التعامل لا سيما في التجارات وهذا الأمر حسن نسأل الله السلامة. يقول أعمل في شركة تعتمد على عملها تصنيع المنشآت لصالح الشركة الشرقية للدخان فهل العمل فيها جائز؟ إن كان العمل فيه يعني عملك على وجه الخصوص يدخل في هذه الشركة فلا يجوز فلا يجوز. نعم على مين؟ سلمش لهم الزيوف عن مين؟ لكن التحية لا لا يجوز حديث باطل حديث قيلوا فإن الشيطان لا تقيل حديث باطل حديث قيلوا يعني نوم القيلولة فإن الشيطان لا يقيل حديث باطل. نعم يعني كان في الصحراء، كان في سرية، فكان عنده الماء لكن شدة البرودة ما استطاع، فالشيء المتمرة من السنة رحمة صلى الله أن يضرب ضربة واحدة لوجه الكفين يتيمم ويصلي. ولذلك التيمم، لماذا تقول في التيمم؟ هل عند أخذ الماء؟ عدم الاستطاعة، قد يكون الماء موجود لكن أنت لا تستطيع أن تستعمل الماء. خلاص واضح؟ نعم. تيمم أن تضرب، احنا جينا شرحنا التيمم ولا؟ لسه؟ أن تضرب ضربة واحدة ثم تنفخ في اليدين بكفيك ضربة واحدة على الصعيد، ثم تنفخ ثم تمسح اليدين ثم تمسح الوجه، هذا هو التيمم. كل قول هذا استغفر الله وجزاكم الله خيرا.